قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الجملة الثانية. وحتى أيضا الباب الذي سندخل فيه الآن ليس حقيقة العمق فيه كالعمق بما انتهينا منه، لكنه يحتاج أيضا إلى شيء من الوقفات والتفصيل. أنا في نظري أنه واضح، لكن ربما أنه يعني لأن عبارات المؤلف بمثابة قواعد أصول ربما قد يصعب على البعض فهم بعض العبارات، قد يرى فيها تداخل، وإلا هو واضح بحمد الله. قال: وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب. هذه ميزة هذا الكتاب، وكثيرا ما أشدت بها وكررتها، أن هذا المؤلف يضع لك كشافا، يعني يعطيك تصورا بمثابة كشاف يضيء لك الطريق إلى الباب الذي ستدخل فيه. فالآن سيعطينا جملة ما الذي سيبحثه في الباب القادم، يعني يهيئنا للدخول في هذا الباب حتى نكون على استعداد. يعني الآن مدرس الإنشاء عندما يأتي ليدرس الطلاب ويطلب يضع العناصر. أنت إذا أردت أن تتكلم تكتب في موضوع إنشائي أو تخطب، إن كنت ممن يعني وفقه الله وأعطاه قدرة على الانطلاق في الكلام، مهما يكن ومهما كان عندك من البلاغة والقدرة، لابد أن تتصور ذهنيا ما الذي ستتكلم فيه، وما الذي ستطرقه وتقدم شيئا على شيء، وما الذي تؤخره وتقدمه وتوسطه، وهكذا. كذلك أيضا تضع عناصر. فهذا المؤلف في كتابه يضع مقدمات بعضها فيها شيء من التفصيل وبعضها إيجاز، ليهيئ القارئ والدارس لهذا الكتاب حتى يكون على استعداد. قال: الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه. في ألفاظ الطلاق وشروطه. إذن الطلاق له ألفاظ، وهذه الألفاظ بعضها صريح وبعضها كناية. نعم. الباب الثاني في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز. من الذي يجوز طلاقه؟ هل كل إنسان يجوز طلاقه؟ هل يجوز طلاق المجنون؟ هل يجوز طلاق المعتوه؟ طلاق السكران؟ طلاق الصغير؟ هل هذا يحصل؟ هذا أيضا سيأتي فيه الخلاف. الباب الثالث في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع. ما هي التي يقع عليها الطلاق والتي لا يقع عليها؟ كل ذلك سيبحثه المؤلف إن شاء الله بشيء من الإجمال للتفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول. وهذا الباب فيه فصلان. الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة. معنى هذا أن هناك ألفاظ مطلقة، كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، هذا لفظ مطلق، وممكن أن يكون مقيدا، كأن يقول إن دخلت هذه الدار أو أكلت هذا الرغيف أو كلمت فلانا فأنت طالق، إذن قيده. والتقييد قد يكون بشرط وربما يكون باستثناء، كان يقول لها أنت طالق إن شاء الله. ندع الكلام في المقيد ونبدأ الآن فيما يتعلق بالمطلق. الفصل الثاني في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول. قال: أجمع المسلمون على أن الطلاق. إذن أيها الإخوة، أليس المؤلف أعطانا تصورا موجزا؟ الآن أدركنا أن الطلاق له ألفاظ، وأن بعضها ألفاظ صريحة وبعضها كنايات، وبعضها مطلق يعني مرسل، وبعضها مقيد. إذن عرفنا هذا مبدأنا الآن، إذن نهيئ أنفسنا لكي نعرف ذلك تفصيلا. نعم. قال: أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح. أولا أيها الإخوة، الإنسان قد ينوي الطلاق بنفسه ولا ينطق به بلسانه، ينوي. كثير من الناس يسأل عن هذا الأمر، يقول: أنا أفكر أني لو طلقت زوجتي وتزوجت أخرى. هذا يقع فيه كثير من الناس، فهل لهذا تأثير في الطلاق أن ينوي ولا يتلفظ لا ينطق؟ الأمر الآخر أن ينوي بقلبه ويذكر الطلاق صريحا، يعني ينوي طلاق امرأته وأيضا يتلفظ به فيقول أنت طالق. الثاني أن يتلفظ دون نية، يعني يقول لها أنت طالق ولم ينوه بقلبه، ترد على لسانه. الرابع أن ينوي بالقلب لكنه يأتي به بلفظ غير صريح أي كناية كالتي مرت بنا. والعلماء لم يتفقوا أيضا على جميع الكنايات، لأن من الألفاظ ما يعده بعض العلماء كالشافعية والحنابلة طلاقا صريحا، وبعض العلماء كالحنفية والمالكية يعده كناية وليس صريحا، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. إذا نبدأ أيها الإخوة في أول الأمر ما ذكره المؤلف، وهو لو أن إنسانا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به هل يؤاخذ به؟ هذا حقيقة من باب تكليف الإنسان بما لا يستطيع على الأقل ما يشك عليه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونجد أن الله يذكر هذه الأمور بعد أن يتكلم عن الصيام أو يتكلم عن الطهارة أو غير ذلك. إذن هذه الشريعة لها أصول، لها قواعد ثابتة مستقرة، من بينها اليسر والتخفيف. إذن الله تعالى رفع عن الأصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. إذن هذه نعمة أنعمها الله تعالى من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى على هذه الأمة، ومنها أنها خصها بمحمد بن عبد الله، هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء وأفضلهم، وأيضا جعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فيجب على هذه الأمة أن تدرك هذه الفضائل وأن تشكر من أنعم وتفضل وأحسن بها. من هو؟ إنه الله علام الغيوب، فعلينا أن نشكره سبحانه وتعالى على أن بعثنا في آخر الزمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فعلينا أن نقوم بالرسالة التي حملنا إياه بأن نصلح أنفسنا أولا، ثم بعد ذلك نسعى لإصلاح ودعوة إخواننا المؤمنين إلى الخير، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، ولا تأخذنا الأناة والانفراد، وأن الإنسان دائما لا بل كلما سبقت إلى الخيرات وأرشدت الضال وهديت الخارج عن الطريق السوي الله يضاعف لك الحسنات ويعطيك الأجر العظيم. أيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث مر بنا. وفي بعض ألفاظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كل منا بشر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالإنسان ربما تصدر على لسانه كلمة لا يقصد معناها فهل يؤاخذ بها؟ وربما يخطئ في كلمة لا يدرك معناها، وإني لغفار لمن تاب، يقول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وفي كتاب الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وما استكره عليه. قد يكره الإنسان على أمر من الأمور أن يقع في أمر فيه معصية لله، لكن هذا فيه تفصيل، لو أكره إنسان على أن يقتل آخر لا يجوز له، لأنه لا ينبغي أن يقدم غيره ضحية. ولو أكره على الزنا ليس أن يفعل ذلك، لكن لو أكره على السرقة أكثر العلماء قالوا نعم، لأنه سيرد المال بعد ذلك إلى صاحبه، وربما تجاوز عن القذف لو أكره على شهادة الزور وكان يترتب عليها ذهاب نفس مؤمن لا يجوز له، فليس الإكراه على إطلاقه. بعد ذلك جاء حديث آخر هو الذي يتعلق بموضوعنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: انظروا إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، وفي رواية ما لم تتكلم به أو تعمل به. إذن هذا نص في مسألتنا. ولو أن الإنسان إذا فكر في أمر من الأمور حتى وإن كانت معصية، ألا يوجد من بعض الناس من يفكر بالمعصية ثم بعد ذلك يتوب إلى الله؟ وتعلمون في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، أليس أحدهم قد هم بمعصية عظيمة وبامرأة من أقرب الناس إليه، ولكنه لما أراد أن يقع في المرة الأخرى عندما اضطرت إليه لكنها خوفته بالله سبحانه وتعالى، فترك تلك المعصية خشية وخوف لله سبحانه وتعالى، فكان من الثلاثة الذين دعوا لما انطبق عليهم الغار فانفرج عنهم. انظروا أيها الإخوة، هم بمعصية ولم يفعلها كتبت له حسنة، أليس هذا من عفو الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي يدعون بقول فاستبقوا الخيرات، وهو الذي يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن ما يحدث الإنسان به نفسه هذا حقيقة يعني غير وارد. أما ما نقل عن الإمام الزهري، نعم الإمام الزهري إمام تابعي محدث معروف بعلمه وفضله، لكن خالفه العلماء في هذا الأمر، وقبل العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: إذا عزم الإنسان على الطلاق بقلبه وقع. وأيضا يقول ابن سيرين وهو من التابعين أيضا: أليس الله قد علم ما في نفسه؟ يعني لو نوى الطلاق، نعم الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما لم يكن، أن لو كان كيف سيكون، أيضا يعلم الأمور التي لم تقع، أعلم ما كان فيما مضى وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون أيضا. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا بأمور كثيرة قبل 14 قرنا ونجد أنها وقعت تترى؟ هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكم من العلامات ومن الدلالات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما أشار إليه الرسول في خروج بعض الفرق التي تعلمون أشار إليها الرسول وخرجت كفلق الصبح، ومنها ما سيحدث. وهذه أيها الإخوة أيضا من علامات الساعة، وهناك من الفتن ما أخبر بها وقعت. إذن قول العالمين الجليلين هو على العين والرأس، لكن الحق فيما ذهب إليه جمهور العلماء من الأئمة وغيرهم، كافة العلماء من المحدثين والفقهاء، بأن الإنسان إذا نوى الطلاق بقلبه لا يقع ما لم يتبعه لفظ، لأن هذا فيه مشقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويقول: يسر ولا تعسر، ويقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما يرسلهم في مهمة من المهمات، يحذرهم من الظلم، وأيضا يبين لهم المهمة التي أنيطت بها، وأن الله سبحانه وتعالى عندما اختارهم إنما اختارهم لهداية الخلق، وأن هداية الخلق والدعوة إلى دين الله إنما تحتاج إلى الحكمة وإلى الموعظة الحسنة. قال رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح، هذا أمر لا إشكال فيه، لأنه إذا نوى إنسان الطلاق ثم أورد لفظ الطلاق الذي لا إشكال فيه، وهي كلمة مثلا قال لها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، هذا أمر مجبع عليه ليس فيه إشكال. قال واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح، يعني لو نوى الطلاق ثم جاء بعبارة ليست صريحة كأن قال لها اختاري نفسك أو قال لها فارقتك، مع أن لفظ فارقتك عند بعضهم صريح، هنا ماذا يكون؟ يرجع إلى نيته في هذه الحالة، وبعضهم يقول يعتبر ذلك صريحا فيقع. واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح أو بالنية دون اللفظ. أما بالنية دون اللفظ فلا، إذا رأينا أنه إذا وقع بالنية مع اللفظ الصريح فإنه يقع، وإذا وقع باللفظ دون نية فإنه يقع عند جماهير العلماء. وإذا وقع بالنية وحدها، يعني إذا نوى دون لفظ فلا يقع، وأما إذا نوى وتكلم بلفظ غير صريح فذلك محل خلاف بين العلماء. أو باللفظ دون النية، فمن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع، وكذلك من أقام. أيها الإخوة، هذه النية أمرها عظيم وشأنها كبير، وكثيرا ما تمر بنا. أول مسألة درسناها في هذا الكتاب إنما هي مسألة النية، لأن النية مدخل، النية هي الإخلاص، أن تخلص في قلبك لله سبحانه وتعالى. هذا العمل الذي تعمله ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لأني أمرت، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يكون أيضا مخلصا في جميع أعماله، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا الإخلاص نور، ضياء، شعاع يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن، تستضيء به جوارحه ويستنير به طريق، فيسلك طريق الرشاد والهداية في جميع أعماله. ومن هنا نجد أن الناس يتفاوتون في درجاتهم بسبب هذا الإخلاص، فكلما قوي إخلاص العبد وقويت نيته وثقته بالله سبحانه وتعالى وتطهر قلبه من أي شك أو درن أو معصية رفعها الله مكانا عليا. ولماذا كان أبو بكر وهو رجل واحد لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، لأنه لم يتطرق إلى قلبه رضي الله عنه شك ولا تردد، فكان إذا أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الإيمان الذي في القلب يزداد وينقص، يزداد بطاعة الله سبحانه وتعالى وينقص أيضا بمعصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى زادهم إيمانا، وقال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه هي الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن. إذن فلنحرص أيها الإخوة على إخلاص العمل لله. بعض الناس تجد أنه يخلص في الصلاة، لكنه إذا خرج إلى العمل ربما يغش، يغش يطفف في الكيل، في الوزن، في الذراع، ربما يبيع سلعة فيسأله إنسان فيقسم له بالله وهو كاذب بأنها أجود سلعة، ربما يدلس على الآخرين، ربما يزيد فيها، هذه كلها من الأمور التي يختلف. وبعض الناس لو كان السيف على رقبته لقال الحق، لأنه يعلم أن ما كتب له سيأتيه، وأن رزقه قد دون في كتاب، وأنه سيأخذه بلا شك. من هنا يتفاوت الناس أيها الإخوة في أعمال، فكلما أخلص الإنسان وسرى هذا الإخلاص إلى كل ما يفعله، ما يتكلم به لا يقول إلا كلمة الحق، لا ينم الناس، لا يغش، لا يرتاد المجالس التي فيها الأذى، إذا وجد أن أناسا يخوضون في ظهر في غيبة في عرض أخيه المسلم يقف ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم، كما قال ماذا الصحابة رضي الله عنه في قصة الإفك أيام عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. هذا هو شأن عباد الله المؤمنين. فكم من أناس، انظروا نماذج من العلماء الأجلة الأفذاذ، آخر رجل كما تعلمون غادر الدنيا قريبا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لا يأتي ذكره على قلب إنسان عالما أو جاهلا إلا ويدعو له بالمغفرة ويثني عليه. لماذا؟ لأن الرجل والله حسبه كما يظهر لنا كان على خير، مستقيما في دينه، في خلقه، كان زاهدا في الدنيا لا له تعلق بها. لماذا؟ لأنه أدرك بعلمه أن هذه الحياة الدنيا ممر، أنها فانية، وأن الحياة الباقية إنما هي الآخرة التي الآن انتقل إليها. هؤلاء هم العلماء والعاملون. فهو لا يؤذي إنسانا بلسانه، لا يقول إلا كلمة الحق ونحوها، وأمثال هذا، وقبله الشيخ عبد العزيز بن باز. هذه أيها الإخوة نماذج ينبغي أن نقتدي بها، نراها بقايا مما بقايا السلف رضي الله عنهم. يعني لا ينبغي أنا عندما أذكر مثلا سيرة عالم من العلماء أو صالح من الصلحاء أقول هذا رجل طيب ويكفي، لا، ينبغي أن أستفيد من سيرته. عندما أقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أتذكر قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليس معنى أنني أقرأ حياة الرسول أتذكر قول ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هذه فوائد، وما أحوجنا جميعا إليها، وبخاصة الإخوة الذين جاءوا من كل فج عميق ليأدوا هذه الفريضة. وإن شاء الله هذا سنتكلم عنه كثيرا ونعلق عليه وننبه إليه عندما نبدأ إن شاء الله بعد الأسبوع القادم في أحكام الحج عندما يتوارد الإخوة. قال فمن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح، ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين أوقعه بالنية. يعني النذر الذي يعقد الإنسان عليه النذر، يعني إنسان يقول إن شفى الله مريضي سأحج سأصوم سأتصدق، هذا نذر. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النظر الأصل أن الإنسان لا يفعل الخير دون أن يلزم نفسه بها، يعني ما في داعي أن تلزم نفسك، لماذا لا تسابق إلى الخيرات، تكون من نفس راضية طيبة نقية صافية. الله فتح لك المجال، أعطاك الفرصة، أمرك بالمسابقة والاستباق. وكما قال ابن القيم رحمه الله فهيا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إذا أنت سابق إلى هذه الأعمال الطيبة وسارع إليها. نعم. قال: ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين أوقعه بالنية فقط. هذا كله تكلمنا عنها، النذور والأيمان، وتكلمنا عن اليمين، وأن اليمين التي ترد في كلام الإنسان عادة لا والله وبالله لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم مما عقدتم الأيمان، وأخطرها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، الذي يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه، وهو المسكين ربما ينجو من الناس ولكنه سيقف بين يدي علام الغيوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وضع لنا منهجا، لعل أحدكم يكون ألحن، يعني أقوى بحجته من الآخر، فأحكم على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من حقي شيئا من أخيه شيئا فليأخذها أو فليدعها، فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها ويدعها. ليس معنى هذا أنك إذا جلست على ركبتيك وجثيت أمام القاضي أنت وخصمك وتعلم أن خصمك على حق وأنك لست عليه وأنك قوي الحجة، وربما وجدت أمورا وشبها وقراء قويت بها ما عندك، فحكم القاضي على نحو ما ظهر له وهو مجتهد لا يؤخذ بذلك بل هو مثاب، فأنت الذي ستلقى ذلك، وأنت الذي ستسعر بماذا؟ في نار جهنم، لأنه من اقتطع شيئا من حق أخيه، من اقتطع شبرا من الأرض، يقول رسول صلى الله عليه وسلم شبر، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. قال: ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط. يعني من أوقع التهمة اقتصر ماذا يعني من باب سد الذرائع، لأنه كما تعلمون كما مر بنا في قضية الطلاق 3 بلفظ واحد واختلاف العلماء فيها، وأن 3 كانت على عهد رسول الله وأبي بكر، وأيضا 2 أو بعض الروايات 3 من خلافة عمر 1، ثم لما رأى عمر أن الناس قد تعجلوا أمرا هم في أناءة منه ماذا أقامه عليهم، أي نفذه عليهم، ووقع الخلاف في ذلك. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يسارع إلا في شيء واحد هو فعل الخير، فالإنسان إذا سارع في فعل الخير لا يندم، لا يمكن الإنسان يتصدق ويندم، لا يمكن الإنسان أن يرشد ضالا ويندم، لا يمكن أن تجد إنسان قد ظل عن الطريق فتأخذ بيده خطوات فتوصله للمكان وتندم، لا يمكن أن تجد أثرا فيه ضرر في طريق المسلمين فتبعده فتندم، لا، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس أبدا، فعل الخير لا يمكن أن تندم عليه، لكن تندم على فعل السيئات. لكن الله أعطاك مجالا إذا تبت ورجعت إليه بنفس الراضية مطمئنة، وأنت نادم على ما مضى مسر ألا تعود، فالله سبحانه وتعالى يغفر لك. قال: واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان، صريح وكناية. يعني جمهور العلماء متفقون على أن ألفاظ الطلاق ليست كلها على نسق واحد، ففيها ما هو صريح ككلمة طالق، مطلقة، ها، ونحو ذلك. يعني كان يقول الرجل لامرأة: أنت طالق، أنت مطلقة، أنا طلقتك، ونحو ذلك. فهذا لفظ صريح لأنه وضع في عرف الشرع لهذه الكلمة، إذا أطلقت فهي تنصرف إلى هذا، أما إذا أريد بها غيرها فلا بد من التقييد، كأن يقول لها: أنت طالق من الوثاق، من الرباط، فشد الوثاق، يعني ربطها، ثم قال الرجل لامرأة: أنت طالق من الوثاق، أنا نجد هذا أمام، لا نقول بأنه طلاق، لكن لا بد من قرينة نجدها. لكن الألفاظ الأخرى لا، ليست صريحة في الطلاق، نحتاج إلى أن نرجع فيها إلى النية. أما كلمة التي جاءت بلفظ الطلاق سواء المصدر أو مشتقاته فهذه ليس فيها إشكال. قال: واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها، ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى الأصول. هذا هو منهج المؤلف رحمه الله وعفى عنا وعنه، أنه يأخذ بماذا لا يحصر الفروع وإنما يأتي بالأصول أي أمهات المسائل. هذا هو منهجه. نعم، وإلا لو أراد أن يأخذ بالفروع لتضاعف كتابه إلى 10 مرات، يعني هو مجلدان فيضرب ب10 فتصل إلى 20، لكنه وضع لنا أسس وهذا شيء طيب. يعني فقال مالك رحمه الله وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية. إذا مالك ليس عنده من الألفاظ صريحا إلا لفظ الطلاق ومعه أبو حنيفة. إذا العلماء انقسموا إلى قسمين، أبو حنيفة ومالك، ما هو الصريح عندهما؟ هو لفظ الطلاق، لكن مالكا يخالف أبا حنيفة في الكنايات، بعضها ظاهر وبعضها محتمل، لكن في لفظ صريح الطلاق هما متفقان. فقال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية، وهي عنده على ضربين، ظاهرة ومحتملة. وبه قال أبو حنيفة: بعض الكنايات تكون ظاهرة، يراها مالك ظاهرة كما مر بكم اختاري نفسك، وبعضها تكون محتملة كالحال بالنسبة ملكتك نفسك. مر بنا مثالين وسيأتي له أمثلة كثيرة. وقال الشافعي وأحمد: وقال الشافعي: ألفاظ الطلاق الصريحة 3. لماذا مالك وأبو حنيفة اقتصر على لفظ الطلاق؟ قالوا: لأنه هذا هو الذي يؤديه ولا يلتبس به غيره، فكلمة الطلاق هذه نص في لفظ صريح لا يحتمل غيره، نص صريح لا يحتمل غيره، إذن هو اللفظ اللي يوجد له. فأي شيء، يعني الشيء الصريح هو الذي يوضع للشيء ولا يحتمل غيره، وهذا الحال بالنسبة للطلاق، وإن احتمل غيره فيكون احتمالا بعيدا كما ذكرت لكم أن يقول الهنت طالق بماذا ويقيده من الوثاق. نعم. وقال الشافعي: ألفاظ الطلاق الصريحة 3: الطلاق والفراق والسراح. لماذا قال الشافعي وأحمد بأنها 3؟ قالوا: لأن هذه هي التي نطق بها الكتاب العزيز، الله سبحانه وتعالى يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. وقال تعالى: الطلاق مرتان، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قالوا: هذه ألفاظ وردت في كتاب الله عز وجل وجاءت بما والمراد بها الطلاق، فنعتبرها ألفاظا صريحة. فلو أن رجلا قال لامرأته: فارقتك، فهذا لا يعتبر كناية عند الشافعي وأحمد، وإنما هو لفظ صريح يقع به الطلاق، لفظ صريح يقع به الطلاق، وهو أيضا من الكنايات أيضا الظاهرة عند مالك، لكنه لا يراه صريح. فلننتبه لهذا. إذن هذا هو مذهب الشافعي وأحمد. الحنفية والمالكية يقولون: هذان اللفظان غير الطلاق ورد وأريد بهما الطلاق وأريد بهما غير الطلاق أيضا في كتاب الله عز وجل. أليس الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هذه من الفرقة من الخلاف. ثم قال بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى الذين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. إذن التفرق يطلق ويراد به الطلاق ويطلق ويراد به غير الطلاق كتفرق الجماعة الذي نهانا الله سبحانه وتعالى منه وحذرنا منه، كما كان الناس في الجاهلية إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا كما كنتم متفرقين. ومع ذلك أيضا يقولون هناك من الحنابلة من له رأي يخالف إمامه إضافي، يعني ينضم إلى الحنفية والمالكية بأن اللفظ الصريح في الطلاق إنما هو لفظ الطلاق. وأيضا لهم تعليق على قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. قالوا هنا ليس المراد بالمفارقة الطلاق، وإنما هو عدم ارتجاعها. وقول أيضا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن المراد من ذلك عدم الرجعة. إذن المسألة فيها خلاف، ولا شك أن الذين اتجهوا إلى أن اللفظ الصريح الذي لا غبار عليه في الطلاق هو لفظ الطلاق، يظهر لي أن هذا هو أصرح. لكن الأخرى أقل ما يكون فيها أنها كنايات أيضا ظاهرة فتلحق بذلك. لكن على القول لو قال إنسان مثلا لامرأتي أنا فارقتك، إن قلنا هي لفظ صريح وقع الطلاق وانتهى كمذهب الشافعي وأحمد، وإذا قلنا هي كناية فيرجع إلى نيته. وهنا يظهر الفرق بينهما. لو قال صرحتك، لأنه مثلا عندما يقول فارقتك يمكن أنه قصده فارقتك من العمل، فارقتك بجسمي، فارقتك بقلبي، هناك احتمالات كثيرة. وعندما يقول أيضا صرحتك يعني من يدي، كان ممسكا بها فأطلقها ونحو ذلك، إذن هناك احتمالات. أما الطلاق فلا. قال أعتقد أننا وضحنا هذا إن شاء الله. وقال الشافعي ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق والفراق والسراح، وهي المذكورة في القرآن. وقال بعض أهل الظاهر لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث. يعني أهل الظاهر ضيق، وتعلمون أن منهج أهل الظاهر هو الأخذ بظواهر النصوص، فهم حقيقة لا ينظرون إلى ماذا المفهوم المعروف. تعلمون هناك نعرف نحن في الأصول مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وهم أيضا يعارضون في المفهوم، وأيضا لا يرون القياس، ولهم تعليلات حقيقة غير واردة مع أن الشريعة أثبتت القياس. يعني فيه دلالات في الكتاب العزيز وفي السنة على ذلك. الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار هي والمقايسة. وفي قصة الرجل الذي جاء شكى أن امرأته ولدت وله ولدا يخالف ولن أبيه وأمه، ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قايسه في ذلك. وهذا الكلام فيه كثير. نعم. قال فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه، وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع. ما معنى وضعية؟ أنه وضع للدلالة على هذا المقصود. يعني تعلمون الطلاق كلمة طلق يطلق، هذا لفظ له مدلول، مدلول لغوي ومدلول شرعي. مدلوله الشرعي يتفق مع اللغوي، لكن المدلول اللغوي له عدة احتمالات، لكن الشرع خصه بماذا؟ بالطلاق المعروف. إذن فإذا أطلق الطلاق، إذا قال الإنسان طلقت انتهى، لكن لو أراد غير ذلك لو فك الحبل الذي في يدها الرباط وقال من يديها أو رجليها قال أنت طالق، عرفنا أنه أطلق القيد فزال الإشكال. قال لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلا في هذا الباب. وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف، أعني أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق، أو هي باقية على دلالتها اللغوية. يعني لما يقول الرجل أنا صرحت، في ربما يكون هناك تعامل مالي بين الزوج والمرأة فيقول صرحتك، احتمال أنه يعني فك الشركة بينهما، صرحتك يعني أطلقتك من يدي، وهكذا في احتمالات كثيرة، فارقتك يعني بجسمي، يقول أنا أريد يعني ذهبت عنك، أو يقول فارقيني يعني بجسمك، بقلبي فارقتك، فارقتك بماذا؟ بعملي، أنت في جهة وأنا في جهة في العمل، يعني يعملان في الغزل أو في غير ذلك أو في إعداد أمر، فيقول فارقتك يعني أنت أن تعملين شيء وأنا أعمل شيئا. إذن الاحتمال قائم. ولذلك ابن حامد وهو من علماء الحنابلة خالف المذهب في ذلك وانضم إلى مذهبي الحنفية والمالكية. أعني أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق، أو هي باقية على دلالتها اللغوية، فإذا استعملت في هذا المعنى أعني في معنى الطلاق كانت مجازا، إذ هذا هو معنى الكناية، لأنه حقيقة كون الفراق وكذلك أيضا السراح ورد في القرآن، ذلك وحده غير كاف على أن نصل، لأنها وردت في القرآن وبالسنة أيضا بمعان أخرى وفي لغة العرب. قال فهذا كانت مجازا، إذ هذا هو معنى الكناية. تعرفون قضية المجاز، وبعضهم يتوقف فيه، وهناك مجاز، بعضهم يقول القرآن فيه مجاز، وهذا أمر تكلم فيه العلماء وردوا بالنسبة للكتاب العزيز، وبعضهم نحى منحا جيدا فقال هو ليس مجازا ولكنه إيجاز بالحذف، والحذف جائز، وتعلمون أن الترخيم أيضا موجود في القرآن، ونادوا يا مالي يعني يا مالك ليقضى علينا ربك، فالترخيم موجود، كذلك الحذف، وسأل القرية التي كنا فيها يعني أهل القرية، وكان وراءهم ملك يعني ملك صالح يأخذ كل، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يعني صالحة غصبا. إذن بعضهم يقول هذا ليس مجازا، وينبغي أن نترفع بكتاب الله عز وجل عن المجاز، ويختلفون في وجوده أيضا في لغة العرب، وبعضهم يرى ذلك إيجازا، وهناك كلام كثير للعلماء في هذه المسألة. يعني مناسبة أنه ذكر المجاز، كانت مجازا إذ هذا هو معنى الكناية، أعني اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته. وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة. أنتم تعلمون أن العلماء يقسمون البلاغة إلى علوم ثلاثة: علم المعاني، وعلم البديع، وعلم البيان. وعلم البيان هو الذي يرد فيه ما يقول عنه استعارة وكناية ومجاز ونحو ذلك. قال وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة، لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ. هكذا قال أهل الظاهر، لكنه جاءت الفاظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ليست هذه، كقوله الحق بأهلك لما قال واعتبر الطلاق، وسيأتي الكلام عن ذلك، فلا نريد أن ناتي بكل الأبواب، نريدها في مكان واحد، لكن كلام أهل الظاهر مردود، ترد عليهم السنة وكذلك يرد عليهم بلغة العرب. وأنتم ترون أيها الإخوة بأن الطلاق من أعظم الأمور وأشدها، وينبغي للمسلم ألا يتسرع فيه وإلا يتهاون فيه، حتى لو صدرت منه لفظة ثم أفتاه أحد العلماء أو أكثر من عالم بأن ذلك لا يعد طلاقا وهو يعلم أن غيره يرى أنه طلاقا، يبقى في حياته في نغص في نكد. فالإنسان إذا بقي وهو متردد في أمر لا يكون مرتاحا، لكن متى يكون مرتاحا؟ إذا فعل ما أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعلينا أن نتجنب ماذا؟ الحديث عن الطلاق. فكثير من المسلمين هداهم الله، وربما العامة تجد أنه عندما يختلف مع أحد يشير إلى طلاق امرأة في يمين في كذا. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ الرسول أوصاك بها خيرا، وبين أنك أخذتها بأمانة الله، وأنك استحللت فرجها بكلمة الله، فلماذا تجعلها بضاعة رخيصة وأنت أوصيت بها خيرا؟ أنت لم تأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها ضعيفة عوان بين يديكم ليس معنى ذلك أنك تعلو وتتجبر، لا. فكما أن المرأة مأمورة بالطاعة والخضوع لزوجها والسمع والطاعة، كذلك أيضا ينبغي أيضا أنت أن تتقي الله فيها. قال: وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة. ما هي الألفاظ الثلاثة التي هي لفظ الطلاق، أو بعضهم يضيف انتخالية أو برية أو بائن؟ هذه يعتبرها المالكية والحنابلة في رواية ألفاظ صريحة أو كنايات صريحة لا تحتاج إلى نية، فمتى ما تلفظ بها وقع فيها الطلاق ثلاثا. والشافعية يعدونها من صريح الطلاق كالحنابلة أيضا، هذه الألفاظ الثلاثة يعدونها من صريح الطلاق، ولذلك يلحقونها به لا أنها من الكنايات. قال: لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها. لكن رأينا أن المسلم هو لفظ الطلاق وما اشتق منه، أما الألفاظ الأخرى التي هي خلية وبرية التي هي الفراق والسراح مثلا، قوله أيضا في الألفاظ نحن قلنا تكلمنا عن كلمة الطلاق، هناك فراق وهناك سراح، هذه عند الحنابلة والشافعية من الصريح، وعند غيرهم ليست من الصريح. الكنايات منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية عند المالكية وعند الحنابلة. ورأينا أن الذين ذهبوا إلى أن لفظ السراح وكذلك أيضا الفراق، الذين ذهبوا إلى أنها ليست من ألفاظ الطلاق الصريح، قالوا لأنها يعبر عنها أو تقال في الطلاق وفي غيره، وذكرنا الأدلة من القرآن العزيز على أنها تطلق ويراد بها الطلاق، وتطلق ويراد بها أيضا غير الطلاق. قال: فأما اختلاف في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان. إذا عرفنا الآن أن اللفظ المجمع عليه هو لفظ الطلاق وما اشتق منه، وأن لفظ الفراق والسراح إنما هو أيضا موضع اتفاق بين الشافعية والحنابلة، فيلحقونه بماذا؟ بلفظ الطلاق، ويرونه من الطلاق الصريح. وما عدا ذلك فيعتبرونه كناية، بعضهم يقسمه إلى قسمين: كناية صريحة كقوله أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة كما هو الحال عند المالكية والحنابلة، وبعضهم لا يفرق بين الكنايات بل يعدها في درجة واحدة فهي تعود إلى نيته كالشافعية.